عرفنا الكده على طول من حب في بعض، واحنا هنفضل كده على طول عايشين لبعض، واحنا هنفضل كده على طول من حب في بعض، واحنا هنفضل كده على طول عايشين لبعض. هنعيش كده الطير اللي فوق، مش هننزل مش هنفوق مش هنفوق، واحنا هنفضل كده على طول بنحب في بعض، واحنا هنفضل كده على طول عايشين لبعض. هنعيش كده الطير اللي فوق، مش هننزل مش هنفوق مش هنفوق. خاص مني عبر إذاعة روتانا دلتا لكل العشاق بعيد الحب جديدة لمسي من الأرض. أماني السويسي. من يستاهل نشوف شايف ولا سامع؟ من يستاهل يبقى واقف